إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية من الظلمات إلى النور، لينير لها درب حياتها المظلم، إلا من أناره بكتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعاشت هذه الأمة في كنف الإسلام عزيزة محترمة مهابة الجانب، وبقدر تمسكها بهذا الدين وبقدر اعتزازها بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون لها العزة والكرامة في هذه الدار. لقد ورث الصحابة الكرام من نبينا صلى الله عليه وسلم معاني العزة، وذاقوا معه طعم النصر والكرامة. وحينما قام أبو سفيان وهو على الشرك يومها يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: أعلوا هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. بهذه المعاني العظيمة وبهذه التربية الكريمة التي تربى عليها الصحابة الكرام، ساروا وهم يستشعرون معنى العزة والكرامة. فعزتهم ليست في حضارة، وعزتهم ليست في ثقافة، وعزتهم ليست في أموال ولا جاه، وإنما بتمسكهم بدين الله جل وعلا. ولهذا فقد قال الفاروق الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كانوا يطبقون معيار العزة والكرامة مع القريب والبعيد، ويعلمون أن أعظم أمر يعتزون به هو هذا الدين العظيم، وأعظم أمر يجب أن يحافظون عليه هو أن يحافظوا على مصدر عزهم وكرامتهم، وأن يتمسكوا به كتاب الله وسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم. يدخل أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه على ابنته أم حبيبة، أم المؤمنين، زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فسحبت الفراش فقال: يا بنيتي، أرغبت بي عن الفراش أم به عني؟ قالت: إنه فراش رسول الله، وإنك رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بنيتي لقد أصابك بعدي شر. نعم، إنه ليس شر بل هو خير بتمسكها وعزتها بهذا القرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الأحزاب يجتمع الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمون النبي عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة عن قوس واحدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق جمع وشمل الأحزاب من المشركين، فاستدعى عيينة بن حصن واستدعى الحارث بن عوف، وأراد أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة على أن يعودوا أدراجهم ويتركوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نعم. وقبل أن يكتبوا الكتاب ويشهد الشهود ويمضي الأمر الموعود، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فعرض عليهم رأيه. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهو أمر تحب أن تصنعه؟ أم أمر أمرك الله به؟ أم شيء تصنعه لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر أصنعه لكم، لما رأيت القوم قد ضربوكم بقوس واحد. فقال: يا رسول الله، لا حاجة لنا بذلك، والله لقد كنا على الجاهلية لا نعرف الإسلام ولا نعرف الله، وكانوا يمرون بالمدينة والله ما يطعمون منها إلا قرا أو بيعا، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بالقرآن نعطيهم الدنية؟ لا والله يا رسول الله، والله لا نعاطيهم إلا السيف. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا. إنها المواقف العظيمة التي سطرها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لقد اعتزوا بالإسلام واعتزوا بالقرآن واعتزوا بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام هو مصدر عزهم وكرامتهم. والله جل وعلا لا يقبل من الناس دينا سوى الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. إن سائر الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبلها الله جل وعلا ولو كانت من أديان أهل الكتاب. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من يهودي يهوديته، ولا يقبل من نصراني نصرانيته، ومن مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار قولا واحدا. إن هذا الأمر لا مجاملة فيه ولا محاباة فيه، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال من أجل أن نتقارب مع الآخرين أن نعطيهم الدنية في ديننا وأن نتهاون في أمر عقيدتنا. فلا دين غير دين الإسلام، ولا يقبل الله غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مات على اليهودية أو على النصرانية وهو متمسك بهذه الملل المحرفة فهو في نار جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن أعظم أمر نعتز به وأعظم أمر نرفع به أصواتنا ونعلي به رؤوسنا هو التزامنا بهذا الدين وتمسكنا بسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ويجب أن نحافظ على ديننا، أن نحافظ عليه في عقائدنا، أن نحافظ عليه في سلوكنا، أن نحافظ عليه في تعاملاتنا، حتى يكون الدين كله لله جل وعلا. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا سوى الإسلام. وإن من مقاصد الدين العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مخالفة أهل الكتاب ومخالفة المشركين على اختلاف ألوانهم ونحلهم ومللهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن الإسلام هو دين أهل السماء من الملائكة، وهو دين أهل التوحيد في الأرض، وإن في الأرض ستة أديان: واحد للرحمن وخمسة للشيطان، فأما الذي للرحمن فهو دين الإسلام، وأما الذي للشيطان فهو اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. لا يقبل الله ممن مات على دين منها صرفا ولا عدلا. اللهم احينا على الإسلام، وابعثنا على الإسلام، وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وإن مما حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم هو التشبه باليهود والنصارى، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. يكون المشركون لكم وأهل الكتاب قدوة تقتدون بهم، وخاصة في هذا الزمان الذي تفوقوا فيه على المسلمين في دنياهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: حتى لو جامع أحدهم امرأته في الطريق لفعل أحدكم مثل ما فعل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهة المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب، لما رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قال: ما هذا اليوم؟ قال: قالوا يوم نجى الله فيه موسى وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومن الأمور العظيمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم مشابهة المشركين فيها هو مشابهتهم في أعيادهم، وهذا من ذلك عيد الكريسماس وأعياد رأس السنة التي نعيش أجواءها هذه الأيام. وبسبب التقنية أصبحت أعياد المشركين وأصبحت أعياد أهل الكتاب تنقل إلى بلاد المسلمين، وللأسف فيتأثر أهل الإسلام بهذه الأعياد. وهذا من الأمور المحرمة، وباتفاق العلماء وباتفاق أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، لا يجوز الاحتفال بأعياد المشركين، لأنها عيد من أعيادهم وتمثل ديناً وعقيدة يدينون بها، وهي كلها عقائد باطلة. يحرم على المسلم أن يحتفل بها، ويحرم على المسلم أن يهنئهم بها. بل إن ابن القيم رحمه الله قال: من قال لنصراني في عيد رأس السنة مبارك عليك أو ليهنك هذا العيد، فكأنه يقول: مبارك عليك السجود للصليب. فلا يجوز يا عباد الله أن نشارك اليهود والنصارى في أديانهم ولا في عقائدهم، ويجب أن نحذر من ذلك، وأن نحذر أبناءنا، وأن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أنهم يحتفلون بأعياد كانوا يحتفلون بها في الجاهلية، فقال: ما هذه الأعياد؟ قالوا: عيد كنا نحتفل به في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله جل وعلا خيرا منها، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولم يعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شاركوا اليهود والنصارى في أعيادهم ولا احتفلوا بها. بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما وادع أهل إيليا في بيت المقدس كان من ضمن ما وادعهم عليه ألا يظهروا أعيادهم للمسلمين، فكيف بمشاركتهم، وكيف بالاحتفال بها، وكيف بالسهر عليها؟ فألزموا ما علينا ديننا وعقيدتنا فحافظوا عليها، واحذروا من مشاركتهم في هذه الأديان، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، وإن من العجب الذي لا ينقضي ومن الجهل الذي انتشر وتفشى أن يأخذ بعضنا ببعض الدين ويترك بعضه ويلبس على المسلمين والعوام بذلك. فالذي أخبرنا بأهمية الدعوة إلى الله جل وعلا والإحسان إلى غير المسلمين وعدم ظلمهم وإلحاق الأذى بالمعاهدين والمكاتبين والمستأمنين هو الذي أمرنا ألا نتشبه بأهل الكتاب في أديانهم ولا في عقائدهم ولا في نحلهم. فعدم ظلمنا لغير المسلمين وإحساننا لغير المسلمين لا يعني ذلك أن نشاركهم في دينهم ولا في عقائدهم، ولا ينبغي أن يحمل أحدنا الحياء على أن يقوم بتهنئتهم أو بمجاملتهم في هذه الأعياد. فإن أعظم ما من الله جل وعلا به علينا هو هذا الدين وهذه العقيدة، فحافظوا عليها وتمسكوا بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك يا ربنا العفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، وابعثنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلدنا هذا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلدنا هذا، وآمن إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم كلهم في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم على بشار وزبانيته، اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد أفسدوا وطغوا وتجبروا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام وفي بورما من اللأواء والضيق ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم عجل بفرجك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل